السلام عليكم وبركاته. سورة سبأ الآية الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. لما ذكر سبحانه وتعالى داود ثنى بذكر ولده سليمان، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ولسليمان أي وسخرنا لسليمان الريح. يبقى بعد أن ذكر الآيات التي أوتيها داود، ما هي الآيات التي أوتيها داود؟ يا جبال أوي ما هو الطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وأعمله صالحا إني بما تعمل بصير. ولسليمان أي وسخرنا لسليمان الريح، وفي قراءة الريح، قراءة الريح يبقى نقدر كلمة سخرنا، سخرنا الريح. وإذا قلنا الريح يعني ولسليمان الريح ثابتة، الريح مسخرة، تبقى مبتدأ وخبر محذوف. وقرئ الريح وقرئ الرياح تفسيريا. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. عندنا حاجة اسمها الغدوة وحاجة اسمها الروحة. الغدوة والإيه؟ والروح. الغدوة يعني وقت الغداء، وهذا هو أول النهار، والرواح آخر النهار. يبقى الطيور تخرج في الغداء وبتروح في الرواح، غدوة وروح. غدوها اللي هي ايه؟ الهادي تعود على ايه؟ الريح. غدوها شهر، غدوها شهر يعني تسير في اول النهار في الغداء، في الغدوة هذه او الغدوة هذه تسير في الغدوة شهرا. ومسير شهر ده يودي فين؟ هناك. هناك فين بقى؟ بعيد. يعني الواحد يسير مسيرة شهر يروح في، ما جربتوش قبل كده حد فيكم جماعة الرياضيين يقول لك احنا هنخرج من هنا مثلا لمنيا القمح، محدش عملها الموضوع ديت او لابو حماد؟ ما عملتوش الكلام ده؟ لا لا، سيرا على الاقدام، سيرا على الاقدام. ها ما فيش حد بيعملها. احنا كنا واحنا شباب يعني حوالي 24 سنة 23 سنة قلنا هنخرج مشيا، كل واحد خد حاجة زي مخلة كده من هنا لغاية اسماعيلية. قلنا نشوف هنقدر ولا لا وهنقدر مسافة دي. فالمهم احنا وصلنا قبل ابو حماد بشوية. لا مش مشكلة مش عندنا. ولقينا حملة امن دولة واقفين في الطريق وخدونا ورجعونا. انهم جزاكم الله خيرا. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. تسير بالغداء مسيرة شهر وتسير بالعشي مسيرة شهر. يعني تسير في اليوم الواحد مسيرة ايه؟ شهرين. شهرين. الغدوة شهر والروحة شهر. ما كملناش الكلام احنا خدنا بتاع ضحكنا وما كملناش. فتقريبا يعني هتمشي الكيلو في قد ايه؟ ستة كيلو في ساعة. يعني الشهر يبقى 24 ساعة كام؟ خلينا من 6 كيلو راجل ده شكله رياضة خالص. قول 4 كيلو في ساعة. مثلا على مشي في المتوسط. 5 عشان يبقى الضرب سهل. 5 كيلو في ساعة. طب 5 كيلو تقريبا يعني حاجة تقريبية. مشية رجل مشية امرأة مشية شاب ولا طفل يعني حاجة تقريبية كده. فخمسة كيلو في 24 ساعة يبقى دي 120. طيب يضرب في 30 3600 كيلو رايح 3600 كيلو جاي. يعني ترميك انت الان في مصر تروح من مصر فين كده 3600 كيلو. يعني تقريبا توصل ابعد من المشرق. توصلت كده المشرق ده كأنك ذو القرنين. 3600 كيلو. طب 3600 كيلو جاي يعني يجيب الارض من مشرقها لمغربها رايح جاي في الايه؟ في اليوم الواحد. رب العزة سخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر في اليوم الواحد مسيرة شهرين. يعني هتضرب 60 في 120. تخيل ها فوق 1200 كيلو تقريبا. ده كله احنا نتخيل بمسير الراكب العادي الاسف الماشي العادي. غدوها شهر ورواحها شهر. وانت لازم تحسبها كده كل مرة تحسبها مش تقرأ كلمة كده وتعدي عشان تتخيل الموضوع كان ايه. يعني الريح تاخده وتسوقه وتسوقه المسافات البعيدة قد ايه؟ شهر رايح وشهر جاي. غدوها شهر ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر. طبعا هو ضرب هنا الإمام الحسن البصري قال يغدو من دمشق فيقيل يعني القيلولة ما طلع في أول النهار فيقيل بإصطخر. إصطخر دي فين؟ ما نعرفش. يبقى بالكيلو مترات يبقى أحسن ومش أحسن تفسير الحديث. وبينهما مسيرة شهر للمسرع ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابل. كابل دي فين؟ تمام. وبينهما مسيرة شهر يبقى دولت في اليوم الواحد. وأسلنا دي أول حاجة تسخير الرياح وضرب لك المثال بسرعة يعني. وأسلنا له عين القط. ما معنى أسلنا له؟ أسال من السيولة يعني جعلها سائلة. أسلها يعني جعلها سائلة. عين القطر. القطر اللي هو النحاس. القطر اللي هو الايه؟ النحاس. وأسلنا له عين القطر يعني عين الصفع عند النحاس. قيل سخرت او سيرت له 3 أيام كجري الماء. يبقى سبحان الله ألان الله لأبيه الحديد وأسال له النحاس. ودولة أكبر معدنين في الصناعات. وأسلنا له عين القطر. عينا يستعملها بما يريد. يبقى أبوه صنع الأشياء الحديدية وهو صنع الإيه؟ النحاسية. ومن الجن الآية الثالثة التسخير الثالث. يبقى سخر له الرياح وسخر له وأسأل له عين القطر. ومن الجن الآية الثالثة من يعمل بين يديه بإذن ربه. فسخر الله له أيضا من الجن من يعمل بين يديه. صنايعيها يشتغلوا، الصنايع درت من الجن. فلك أن تخيل، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فتخيل لما يأتيه بعرش بلقيس من هذه المسافات البعيدة هناك في اليمن في هذه المدة القصيرة، طب لما يبقوا مجموعة بقى من الجن، ها؟ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي بأمر الله سبحانه وتعالى، ومن يزغ منهم عن أمرنا، من الإيه؟ من الجن. يعني يزغ عن أمر الله سبحانه وتعالى، يعني يتمرد، يعني يزيغ، أي يهرب ويعدل. ومن يزغ منهم عن أمرنا ولا يطيع سليمان نذقه من عذاب السعير، قيل في الدنيا وقيل في الآخرة. قيل الله سبحانه وتعالى وكل بالجن ملكا بيده صوت من نار، فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه بذلك الصوت ضربة فتحرقه أو فتحرقه. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، اللي يزغ كده ولا كده من الجن المسخرين عذاب من السعير، والسعير النار المشتعل. هذه بعض صور ما أنعم الله به على ولد داود سليمان. ولسليمان الريح تجري، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن الجن ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. شيخ محمد ولي سليمان، الله بسمعين. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. سخى سخر الله له الجن يعملون له ما يشاء، يعملون له ما يشاء. فتخيلوا مثلا لو عايز ينشئ قاعدة عسكرية، امر للجن يعملون ما يشاء. لو عايز ينشئ مصنع من المصانع يعملون له ما يشاء. عايزين يبنوا ابنية من الابنية، عايزين يبنوا برج كده ولا حاجة، يعملون له ما يشاء. فتخيل هذا الملك العظيم الذي لم يؤته احد من العالمين، فيش حد اوتي الملك ده. فكان ملكا نبيا يعملون له ما يشاء. لك تخيل بقى جن مسخرة ومسخرة بأقصى أنواع التسخير، ما يزغ منهم عن أمرين ويذيقهم من عذاب السعير، شغالين يعملون له ما يشاء. من محاريب، يعملون له ما يشاء من محاريب. ما معنى المحاريب؟ جمع محراب، والمحراب هو الواجهة العالية، واجهات القصور، واجهات البيوت، واجهات المعابد، كل الواجهات العالية. تعرف لما تروح مثلا كده مؤسسة وتلاقي سلم سلم سلم كده طالع وبهو كبير او باب كبير، هو دي اسمها الايه؟ المحاريب. فالمحاريب قيل القصور العالية او الابنية الرفيعة، ولا يسمى محرابا الا ان يرتقى اليه بدرج. زي لك مؤسسة من المؤسسات ولا مصلحة كده، تلاقي السلالم تخام وفوق كده تلاقي الوجهة العريضة، يعني الابنية الضخمة العالية الفخمة، تمام. وقيل المحاريب دون القصور، يعني حاجة بين القصر وبين البيت يسمى محرابا. وقيل هي اشرف بيوت الدار، وقيل المحاريب المكتوبة هنا المساجد، ولكن لغة المحاريب هو ما سمعتم. يبقى ايه المحاريب؟ الابنية، القصور العالية، هذه الواجهات تدل على الرفعة والعظمة. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. تماثيل جمع ايه؟ جمع تمثال. كل ما مثلته بشيء وصورته بصورة، من نحاس، من زجاج، من رخام، من أي كان المعدن، يسمى ايه؟ قيل كانت هذه التماثيل صور الأنبياء، الملائكة، العلماء، الصالحاء أو الصالحين، يصورونها في المساجد، يعني في الأماكن التي يسجدون فيها ويعبدون، ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادا. هكذا قيل. وقيل تماثيل أشياء ليست من الحيوان، يعني أشياء ليس فيها روح، سواء فيها روح أو ليس فيها روح، ليست دليلا لنا على جواز التصوير، لأن شرعة من قبلنا شرعة لنا، ما لم يأتي في شرعتنا ما يخالف، دي قاعدة من أصول الفقه. فشريعة سليمان ليست شريعة لأمة محمد ولا لسواه من الأمة، واضح. فلعل هذا كان جائزا مباحا في شرع سليمان، ثم نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، حتى لا يأتي أحمق من الحمقى كما سمعنا يقول تحرمون عن الناس التصوير، كيف والأنبياء كانوا يصورون ويصنعون التماثيل. ده جاهل، ده جاهل. فين الأنبياء اللي عملوا كده؟ قال لك سليمان أولا مختلف فيما كانوا يصنعون. فكلمة تماثيل قد تكون ما فيه روح أو ما ليس فيه روح، لماذا جزمت بأنه الذي فيه روح؟ دي رقم واحد. فإن كانت الكلمة عامة فقد قيدها الحديث، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال له انفق فيها وليس بنافخ. طيب هذا الحديث قيد عموم الآية، الآية تماثيل تفيد ما فيه روح وما ليس فيه روح، فجاء الحديث فقيد هذا العام او خص هذا العام او قيد هذا المطلق. دول بابين في اصول الفقه، العام والخاص والمطلق والمقيد. دي رقم واحد. وإن سلمنا أنها التماثيل التي فيها روح فعندنا قاعدة ثانية في الأصول أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يأتي في شريعتنا ما يخالف، وقد جاء في شريعتنا النصوص المتواترة على تحريم التصوير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. ايه الجفان دي؟ جمع ايه؟ جمع جفنة. وايه الجفنة؟ القصعة الكبيرة. مين يقدر يجيب لنا اسماء الاواني؟ الجفنة والقصعة والصحن دي، الصحن دي عندنا احنا، والحلة دي عندكم انتوا برضه. حد يعرف اسماء الاطباق والاواني؟ الايه؟ والصحفة والصحيفة. وايه تاني؟ ها؟ ما حدش قلب في الحلل في البيت، مش حد بيجهز عروسه اللي بين دول؟ ها؟ ايه تاني؟ ايه الاواني اللي عندنا؟ الطست او الطست، طست من ذهب او طست من ذهب، اظن تشكيلها طست. ها؟ والقدح والتور. لا، ده التور ده المادة المصنوع منها، من تور ولا تور من صفر؟ تور، نعم، تور من صفر في الحديث. ايه تاني؟ القدر. ها؟ الاداوة، الاداوة من ماء. المرجل اللي هو ايه ده؟ طيب، وايه تاني؟ الابريق والكأس والكوب، ده كل ورد. القلة والقربة دي حاجات اللي نعم. يعملون له ما يشاء. طبعا احنا من ضمن السنن تسمية هذه الآلية، تسمية بل إناء لي اسم، وده من بلاغة العرب، الإناء يكون لي ايه؟ لي اسم. زي ما تبقى الدواب ايضا لها اسم، لكن الان كم شيء اللي هي الاواني يقول لها اسم، بدل ما تقول لها هات الحله الكبيره اللي ايديها مكسوره، مش كده؟ تسميها باسم. المبروكه. ما معنى المبروكه؟ يقال مبروكه ولا مباركه؟ المبارك. المبروكه لو كانت ودانها مقطومه ومدلدله لتحت تبقى مبروكه، من بركه الابل. فتسمية الآنية، تسمية الآنية ده موجود في كلام عن السلف. والجفان بيعملونه ما يشاء من محاريب وتماثيل. وجفان يا جمع جفنة، وهي القصعة الكبيرة. يبقى احنا عندنا جفنة اللي بنستخدمها في العلوم، يقول لك تعال بجفنة، عندنا جفنة حتى بتاعة صغيرة كده، مش كده؟ لا، ده كلمة مخالفة للغة العربية. القصعة الكبيرة تسمى جفنة وجمعها جفان. وجفان كالجواب. الجواب يعني الجوابي، جمع جابية. عارفين الجابية؟ جماعة في الريف في الأراضي اللي في الصحراوية، الأراضي الصحراوية بيعملوا جابية. يعني اتذكر لما كنا في ليبيا كان نروح بعض المزارع كده في الصحاري، تلاقي بناء زي المسجد ده كده بالضبط، سور عالي جدا، سور مفتوح من فوق بتخزن فيه ميه زي خزان ميه بس على الارض، مبني على الارض. وجفان كالجواب كالجافيه، والجافيه زي ما تقول حوض كبير جدا غويط، يعني ممكن يبقى عمقه 3 متر 4 متر في طول، بقى زي ما انت عايز 5 × 6 × 10 × 7 حسب الايه؟ الارض اللي هتسقى. فبتاتي المواتير تتخزن المياه، ويبقى في فتحه من تحت كده في اسفل الجابيه يفتح ويسقي الارض، بحيث الماء دايما عنده في الايه؟ كانه خزان، بس خزان ارضي بدل من خزان على قوائم كده عندنا، لا خزان بس على الارض، تسمى الجابيه. وهذا من الامور الجديده اللي كانوا زمان يحفروا لها في الارض، كمان يحفروا لها في الارض. وجفان كالجواب يعني القصعة زي الجابية، يعني هذا قصعة بالحجم ده. وجفان كالجواب كانت في العظم كحياض الإبل، يجتمع على القصعة الواحدة 1000 رجل يأكلون منه. 1000 ولا 700 ولا 500، مش هو ده الأمر. المهم انها جفان كالجواب عشان تتخيل بقى العدد اللي يأكل منها. وجفان كالجواب وقدور جمع قدر راسيات. قدور كانت تنحت من الجبال الصم عملتها له الشياطين. قدور ثابتة راسية وقدور الراسيات يعني ثابتات لا تحمل. يبقى كان في آنية كبيرة جدا تحمل وتخشوا بقى القصعة دي ولا الجفنة دي لما يشيلها واحد لما يشيلها مجموعة من الجن ولا آسف واحد من الجن ولا مجموعة من الإنس. وقدور الراسيات لا تتحرك من ثقلها وعظمتها. اعملوا آل داود شكرا. ما دام سمعت نعم يبقى في ايه؟ في شكر على طول. وهذه للمرة الثانية التي يقال فيها اعملوا صالحا اعملوا شكرا. وقد ذكرنا في المرة الاولى ونكرر في المرة الثانية ان الانسان مكلف بعمل الدنيا وعمل ايه؟ وعمل الاخرة. فأمروا بالشكر فشكروا. اعملوا آل داود شكرا. ما معنى أن يعملوا شكرا؟ كيف يكون شكرهم؟ هل قولهم الحمد لله والشكر لله؟ هذا الشكر باللسان وهناك شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح. لأن عبادة الإنسان ما بين صبر وشكر. فكل العبادات التي تؤديها بجوارحك شكر لله. وعكس الشكر ليه؟ الكفر. تمام؟ فهذا شاكر وهذا كافر. هذا يشكر نعمة ربي وهذا يكفر نعمة ربي. وقليل من عبادي الشكور. فكانوا يشكرون بقلوبهم شكر وبألسنتهم يحمدون الله ويشكرونه وبجوارحهم يعبدون الله. بل كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى أي إذا لقى إيه؟ العدو. وفي حديث جابر أن أم سليمان ابن داود عليه السلام قالت لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. خبر ربك وأنت فقير. الناس قامت وصلت وانت ضيعت الليل. الشاهد اخواني انهم عملوا بامر الله وشكروا الله عز وجل بما تحمله كلمة الشكر من معاني. فشكروا بالجوارح كما ترون. افضل الصيام وافضل القيام صيام داود. اعملوا آل داود شكرا. آل داود يعني داود وزوجته واولاده مش كده. وقد ورد في بعض الآثار أنهم كانوا يقسمون الليل أثلاثا فلا يبقى جزء من الليل إلا وفيه أحد من آل داود قائم. لازم الليل يكون عمران. لابد أن يكون عامرا بطاعة. ليلهم ونهارهم لازم حد من آل داود يكون معمرا للبيت بالطاعة أو للمكان الذي يحل فيه بالطاعة. اعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور. ده مين اللي يقول كده؟ كلمة كبيرة جدا وتهز القلب الحي. احنا من عباد الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول قليل من عبادي الشكور. عدد قليل جدا اللي بيؤدي حق هذه النعم. عدد قليل اللي بيشكر الله عز وجل. كأنه بيستحفز فيك ويستحث فيك ان تكون من هذه القلة الشاكرة. مش كده؟ وقليل من عبادي الشكور. مين اللي يستحضر من نعم الله سبحانه وتعالى عليه لا تحصى ولا تعد؟ يتذكر هذه النعم فيتوجه الى الله بالشكر ويسخر وقته لعبادة الله وللعمل لدين الله عز وجل يشكر هذه النعم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعملون له ما يشاء ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان قول يا احمد انت هتسمع بعض يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وكتون ناصية يعملوا آلة داود وقلون نبات يشكور سمع يعملون له ما يشاء من محاريب فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته لما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه الموت على مين؟ أرأيتم كيف أن الدنيا لا تساوي شيئا؟ هذا الملك العظيم لكن في النهاية يحصل إيه؟ يقضي الله عز وجل على كل شيء بالموت فالموت حتم الأنبياء والرسل يموتون كل شيء هالك إلا وجهه فلو تخيل أنك أوتيت ملك لا أقول كملك سليمان لأنه أوتي ملكا لم يؤتاه ولن يؤتاه أحد من العالمين قريبا من ملك سليمان لكن في نهاية تعمل ايه؟ ستترك هذا الملك. ده لو تخيلنا ان جاءك هذا الملك العظيم وانه بقي معك الى اخر ايامك، لكن في النهاية لازم يحصل ايه؟ تموت. فاما ان تنصرف عنه واما ان ينصرف عنك. فلو تخيلنا انه لن ينصرف عنك وستبقى منعما، لكن لا شك ان هذا النعيم ينقطع. ولهذا لا نعيم الا نعيم الاخرة، لان النعيم الذي ينقطع ليس بنعيم، النعيم اللي ينقطع ليس بنعيم. طفل اللي يذهب لحديقة ويلعب ويتمتع وفي اخر النهار يلا يلا نروح، شفت الحزن اللي بيصيبه؟ يظل يبكي ويرفص مش عايز يتحرك مكانه. ليه؟ بتعذبه عذاب شديد جدا. ايه العذاب ده؟ انك حرمته من نعيم، توريتني النعيم وخدتني منه. فاحنا ما خلقنا للدنيا في الدنيا لننعم يا اخوان، ما خلقنا لننعم. والوان النعيم ليست للتنعم. يعني رب العزة سبحانه وتعالى يقول هنا: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ليه؟ اعملوا. قال داود شو يلا قوم في قيام وفي صيام. النعم دي عشان تؤدي شكر النعم. كل نعمة لها تكاليف ليست للتنعم، انما ينعم عليك ليبتليك ويختبرك في حال النعيم، ويقدر عليك في رزقك وتبتلى لتختبر في اوقات الشدة. يبقى انت مخلوق لتختبر في النعيم والرخاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة اختبار. فلما قضينا عليه الموت، قضينا هنا قضاء شرعي ولا قضاء كوني؟ كوني، كوني يعني قدري، يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده قضاء إيه؟ شرعي. إيه الفرق بين الاثنين؟ القضاء الشرعي قد يفعل العبد وقد لا يفعل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان ومن الناس من لا يعبد الله ولا يحسن الوالدين، لأن القضاء ده قضاء إيه؟ قضاء شرعي تكليف. لكن في قضاء كوني قدري ملكش فيه مفر، قضى الله عز وجل ان تكون طويلا، ان تكون قصيرا، ان تكون سمينا، ان تكون نحيفا. قضى الله سبحانه وتعالى عليك الموت، قضى عليك ان تمرض يوم كذا بكذا، قضى عليك ان ترزق يوم كذا وكذا. ده قضاء ايه؟ قدر كوني لا يتبدل ولا يتغير. فقضاء الله بكون فيكون. فلما قضينا عليه الموت، القضاء القدر الكون الذي هو حتم لا مفر منه ولا محيص عنه، فلما قضينا عليه يعني حكمنا عليه وألزمناه إياه، ما دلهم هم دول هم مين؟ الجن، لأن ما جاتش سيرة حد غير الجن، والكلام كله على الجن. ما دلهم على موته، ما أخبرهم بموته إلا داب. وهذا يظهر فيه عجز كل المخلوقات حتى الجن، ما عملوا من هذه القوة، لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. فبقي سليمان عليه السلام متكئا على عصاه وقد مات، وما دلهم على موته إلا دابة الأرض، يعني بيسموها ساعات الأرضة، إلا دابة الأرض. الأرضة اللي هي تأكل الخشب وتنخر فيه، دابة الأرض. وعشان كده في بعض القراءات إلا دابة الأراضي، يعني الدابة اللي بتقرض اللي بتأكل. ففين وفين؟ تخيلوا بقى لما تبدأ الدابة دي زي السوزة كده تنخر في عصا سليمان، بعد قد ايه تجيب العصا كده قطاع عرضي وتشقها، تقعد كام سنة؟ سنة واحدة. انت جربت الموبيليا اللي عندك المسوسة؟ لا والله يا اخي انا متزوج بقى لي 4-5 سنين اهوت، ولسه الموبيليا بخير يعني، وربنا بسمع صوت السوس لكن لسه ما اداش عليها. فتخيل بقى لما تقعد مدة طويلة ودول شغالين مسخرين ولا يدرون انه قد مات. شايفين زمان قاعد على العصا كده فكله شغال ولا يدرون انه قد مات. نعم. ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. تأكل ايه؟ يعني المنساء؟ يعني العصر. المنساء يعني العصر. تأكل منساء يعني ينسأ بها، يعني بيطرد بها، يشفي الاشياء. تمام. وقيل المنساء بلغة الحبشة، منساء بلغة الحبشة. واعترض اخرون قال لك لا، القرآن نزل بلسان عربي يبقى دي مش بلغة الحبشة. ها؟ لكن المسميات التي تأتي بلغة اقوامها لا غير فيها. لكن المهم تأكل العصا الذي كان متكئا، تأكل من سأته او من سأته في قراءة الجمهور، تأكل من سأته. فلما خر يعني سقط العصا، الارض اكلتها فسقط سليمان. فلما خر تبينت الجن، ظهر لهم تمام ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما كانوا مسخرين، ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. ايه اللي يخليهم يدنوا يشتغلوا الفترة دي كلها؟ لو كانوا بيعلموا الغيب ما كانوا استمروا في هذا العذاب الذي هم فيه. خلاص سليمان مات، سليمان مات بقاله فترة كبيرة جدا، انت شغالين ليه؟ لانهم جهال لا يعلمون الغيب، ولا الجن ولا الجن ولا رسول الله ولا رسول الله. اصل من اصول اهل السنة والجماعة انه لا يعلم الغيب الا من؟ الا الله. دي عقيدة يا اخوان، ولما بتخالفها يبقى انت بتخسر عقيدتك. لما تعتقد ان الدجال او المشعوذ وامثاله يا سيخبرك بما في غد لا يعلم الغد الا الله، ولما جاءت تنشر الشعر عندنا نبي يعلم ما في غد نصنها، لا يعلم الغيب الا الله، ولا النبي يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم تضل ناقته فلا يدري اين هي، ضلت ناقته ما يعلم الغيب. يبقى هتقول لي بقى شيخ الطريقة ها هيعرف لي الغيب وروح لشيخ الطريقة، طريقة مين دي؟ طريقة الكافرين. اما اهل الايمان فاعتقادهم انه لا يعلم الغيب الا الله. تفهم الكلام ده كويس، لان الاصل ده هيديك راحة وقوة غير الوهن اللي عنده الصوفية اللي هو شايفنا الوقت احسن يكون عارف، احسن عارف ايه وشايفك ايه. لا يعلم الغيب الا الله الذي يراك الان هو الله. فلما تبينت الجن، فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، يعني ما بقوا في العذاب المهين، في الشقاء والنصب والعمل. وهذا يقول مفسرون لان الجن، لانهم كانوا يقولون ان الجن تعلم الغيب، فجعل الله عز وجل لهم آية تبين لهم انهم ايه؟ لا يعلمون الغيب. متأكدين؟ يعني لما يقولوا لك الان الدول الكبرى زي امريكا، انها صغرى لا كبرى ولا شيء، يقول لك الدول الكبرى تقدر تقول لك نمرة الفانيلا اللي انت لابسها والتيكت اللي جوه مش عارف ايه، هم عارفين. نقول لهم ايه؟ نقول لهم كذابين. طب لا تيكت ولا غيره، مش كده؟ لما ضربت ابراجكم، ادام انتم بتعلموا الغيب، ايه كنتوا فين؟ ادام بتعرفوا رقم الفانيلا ورقم الحذاء وانتوا قاعدين هناك، ها؟ ففين دوله؟ رغم ان هذا ليس بغيب، ده شهاده، ده شيء حاضر موجود، ها؟ ولهذا اذكر ان شيخنا رحمه الله الشيخ صفوت اول ما حصل اللي حصل في احداث سبتمبر، اول كلمة سمعناها منه درس قال رحمه الله: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كنا استغربنا ان العالم كله مقلوب وبتكلم على الاحداث، والشيخ هيكلمنا عن قصة سليمان، ويريد ان يوصل لنا الحقائق دي، الواقع ده نتعلم منه ايه؟ نتعلم منه انه كانوا يقولوا كذا واحنا عندنا كذا، ونعرف ما عند فلان واللي عند القوة من الشعوب، وعندهم انتم مش عارفين عندكم اصلا. اللي عندكم مش عارفين اصلا، اللي انتوا قاعدين في ليل ونهار وبتقيموا مؤتمراتكم وتقيموا اموركم وتجارتكم، انتوا ما تعلموا عنه شيء. لازم تفهم هذه ان دي تديك قوة في الحروب وفي الجهاد. لا يعلم الغيب الا الله. فاذا وجدت معلومات اعرف ان في حاجة في خيانة، في تسريب معلومات، في اي حاجة، لكن ما احد يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. فلما خر تبينت الجن، من تبين الشيء يعني ظهر وتجلى، قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، يعني ما بقوا ومكثوا في العذاب المهين، يعني في الشقاء والعمل والخدمة هذه الفترة الطويلة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. حد يسمعك؟ سمع حاج محسن. فلما قضينا عليه فلما قضينا عليه الموت ما دله على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما قضى تبين الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله عليك. نجيبها قصة سليمان ولي سليمان. ولي سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعلم بين يديه بإذن ربه ومن يدل منهم عن أمرنا يعملون له ما يشاء من معاريب وتماثيل ولباس كالجواب وقصور راسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد يشكرون. فلما قضينا عليه الموت ما قصة ذكرت حتى الآن في سورة سبأ. ثلاثة. فين هم الثلاثة رجلتين؟ هي قصة واحدة، قصة داود وسليمان. اثنين مع بعض. قصة ثانية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. سليمان تذكرنا بالشكر. قوم شاكرين يصومون ويقومون ويذكرون ويجاهدون. ثم جاءت القصة الثانية لتبين لنا حال الكفر وأهله. قوم لا يشكر النعم. ده صورة من صور من يشكر النعم داود وسليمان. صورة ممن لا يشكر النعم قوم سبأ. قال سبحانه لقد كان لسبأ هذه القبيلة التي هي من أولاد سبأ. وسبأ هو سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن هود. لقد كان لسبأ, وفي الحديث عند الإمام أحمد حديث ابن عباس يقول إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ, ما هو سبأ, أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال بل هو رجل ولد له عشرة أو عشرة فسكن اليمن, منهم ستة وبالشام منهم أربعة. ستة سكنوا في اليمن وأربعة سكنوا فين؟ في الشام. فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير. سمعتوا عن القبائل ديت؟ سمعتوا عن مين فيهم؟ ما تقولوش نعم. سمعتوا عن بعضين؟ قولوا سمعنا عن بعضين. خليكم من بعض. سمعنا عن الأشعريين, أبو موسى الأشعري منهم من اليمن. سمعنا عن أنمار وحمير, مش كده؟ الأنماري والحميري. ذو القرنين كان منين؟ الحمير. يقول لك ذو القرنين الحميري التبعي. مذحج وردت في السيرة, بنقول لك فلان من مذحج, احنا كنا بننطقها مذحج. وكندة, فهذه قبائل اهل مين؟ اليمن. يبقى ما تسمع فلان الاشعري او الكندي او المذحجي او الاشعري او الانماري او الحميري تعرف ان هو مين؟ من اليمن. مين يقولهم؟ مذحج, النار, حمير, كندة, الأشعريون, السادس مين؟ الأزد. الأزد تمام. وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. يقول لك من الغساسنة, مش كده؟ الغساني. فلخم وجذام وعاملة وغسان. جماعة اللي بتقول تعرف أنساب العرب يهمها جدا العشرة دول, لأن من العشرة دول هنتفرع بقى كل اللي القبائل. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. يبقى كان في الأول ده أصل كان رجل, ثم تسميت المكان اللي كان فيه هؤلاء بسبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ما هي هذه الآية؟ ما معنى آية أولا؟ كان لهم في بيوتهم آية. آية يعني علامة. علامة تدل على قدرة الله, على بديع صنع الله. ولكنهم غفلوا عن هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ قال جنتان. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان. يبقى جنتان دي عربها ايه؟ بدل من كلمة آية. آية اللي هي ايه؟ جنتان. أمير المؤمنين عمر. آية جنتان. ده بدل ايه ده؟ ده ايه؟ ده كل من كل. دي الآية اللي هي دي كل الآية. جنتان عن يمين وشمال. جنتان هنا ليس المقصود بستانين. لا معناها وانت ماشي كده كأن الطريق كان بيشق ايه؟ بيشق سبأ. فعلى اليمين وعلى الشمال تجد ايه؟ تجد زروعا. دي آية؟ آية ولا مش آية؟ احنا بنمشي في الآية دي كل يوم. مين هنا بيروح طريق من القمح او طريق اي طريق يعجبك حوالينا, وانت ماشي تلاقي على اليمين زرع وعلى الشمال زرع. دي آية ونعمة, واحنا عشان عايشين فيها مش حاسين, مش لا نشعر بهذه الآية. يا إما تلاقي زروع أو ثمار على يمينك وعلى شمالك. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. عن يمين وشمال. فهذا يعني إخواني إن هذه من النعمة التي ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها. تعوز تشرب وانت في الطريق من هنا لغاية القاهرة في اي مكان تنزل وتشرب، العمار والزراعة والمياه على طول الطريق، دي نعمة ينبغي ان نشكر الله عز وجل عليها. في اي مكان تنزل تشرب وتاكل وتجد الزروع بألوانها، جنتان عن يمين وشمال. حتى روية انه كانت المرأة تسير على رأسها المكتل فيمتلئ من انواع الفاكهة لا تحتاج ان تبذل جهدا، سلمتها ماشية عصا الحلة ولا الماضة المكتل وهي ماشية كده الثمار، انما يسقط منها الايه الناضج، الناضج ده معناها الثم، ولا تتساقط الا بتكون الشجرة مكتظة مليئة. لمن عندهم ارض يعرفوا الكلام ده، لما يبقى الشجر محمل البرتقال او غيره البرتقال او غيره، ها لما يبقى محمل بزيادة تعمل ايه، واللي تسقط احلى واحدة تاكلها، مش اللي تسقط الفاسدة اللي بمعاصينا سلط عليها الافات فسقطت لانها فاسدة وناشفة ومسودة من جوه بالافة التي اصابتها. لا لا لا، ما بتكلمش عن افة، بتكلم عن الحالة الطبيعية، الحالة الطبيعية اللي تسقط اللي هي التي اكتمل نضجها، اللي اكتمل نضجها، ودي اجمل الثمار او احلى الثمار طعما، تجدها فيها الماء اللي بيعطيها الطعم ممتلئة به، فلما ثقلت بمائها سقطت. هي ما تحتاجش انها تشيل تمد ايديها وتقطف، ليه؟ الثمار الناضجة لكثرتها كثيرة، ففي اي وقت تتساقط، مجرد بس النساء يمشوا كده وتروح درسها المكتل تعدي تحت الشجر على ما تروح تكون مالت المكتل بتاعها. جنتان عن يمين وشمال. وقيل ان هذه الآية كانت آية اخرى، ان ما عندهمش آفات، لا بعوض ولا ذباب ولا براغيث ولا قمل ولا عقرب ولا حية ولا غير ذلك من الهوام، بلدة طيبة ما فيهاش الخبائث دي، ما فيهاش الآفات والهوام دي. تخيلني أخواني كانت أعلى مستوى، يعني مستوى زراعي ما سمعنا عنه. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، كلوا من رزق ربكم، ده أمر بالأكل ولا إباحة للأكل؟ إباحة. كلوا من رزق ربكم، على طول يجي ليه التكليف، ليه شمعنا شمعنا جنتان؟ عشان تشكر. طب وده تكليف صعب، يعني اللي أنبت الثمار والزروع وهذه الآيات في إنباتها وفي طريقة أكلها وفي إخراجها وفي الاستفادة منها، ألا يستحق أن يشكر؟ وقليل من عبادي الشكور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هو ده التكليف، هو ده التكليف، أن تشكر منعم النعم باللسان وبالقلب وبالجوارح، أنعم عليك عشان تعبده، وهو حقيق أن يعبد وإن لم يدعن، فكيف إذا أنعم وأغدق؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. يعني يعني تاني برضه الحمد لله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، اشكروا احنا قلنا يبقى الشكر باللسان وبالجوارح وبالقلب مش كده، فلو انهم شكروا الله وعبدوا الله ورغم ذلك بآدميتهم وبشريتهم حصل منهم وقوع في المخالفة وفي المعصية، يقول لهم انا رب غفور، البلدة طيبة، كلوا زي ما انتم عايزين واشكروني، ولما تشكروني لو حصل تقصير انا رب غفور. في ارحم من كده يا اخواني؟ ارحم الراحمين رب العالمين، النعم لا تحصى، ومش مطلوب منك غير تؤدي شكر النعم. طيب بدأت خلاص انا رضيت بالله ربا وسأبدأ في شكر النعم وأدي العبادات اللي رب عز امرني به، حصل مني تقصير، حصل مني مخالفة، حصل مني معصية، تب وارجع ستجد ربا غفورا رحيما، فالرب الذي انعم غفور ورحيم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، هذا كله يعد لهم نعمة. ايه اعظم نعمة هنا؟ ان ربهم هو الله وانه رب غفور، لو يفهمون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور رب العزة أنعم بهذه النعم فأعرض فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم أعرضوا يعني تركوا الشكر رب العزة قال اشكروا ما شكروا وأعرضوا عن أمر الله سبحانه وتعالى فتأتي العقوب ما هي العقوبة قال أرسلنا عليهم سيلا أرسل الله عز وجل عليهم سيلا ما هو هذا السيل كان هؤلاء قد بنوا سدا يسمى سد مأرب جاءوا بين جبلين عظام خلي بالكم لسه كنا مش فاهمين الجوابي مش كده لا ده دي سدود والسد دوت اللي ما بين الجبلين خلاص بنوا هذا البنيان الكبير تأتي المياه فإذا جاء زي فيضان كده أو زي المستوى المنسوب العالي من المياه خلاص هيملى كل الخزانات لغاية فوق منسوب عالي يقفلوا الأبواب شفتوا على الأمطار عندنا نفس الكلام يقفلوا الأبواب المنسوب عالي لو سبناها هتجتاح الزروع طيب بقى عندهم هذا السد العالي وهذا السد العالي في وصفي مش اسمي سد عالي اللي هو سد مارب طيب أرسل عز وجل عليهم سيل العرم ما معنى سيل العرم العرم دي معناها ايه ما معنى العرم يا ترى العرم اسم للسد يعني سيل السد العرمي معايا سد السيل العرمي زي ما قول المسجد الجامع او مسجد الجامع يبقى هو دوت سيل العرم زي مسجد الجامع ولا العرب اسم الوادي اللي كان فيه السيل ده، سيل الوادي اللي كان بيجري فيه الماء اللي دمر لهم الدنيا كلها، ولا العرب اللي هو الفئران؟ الفئران. قال لك من اسماء الفأر العرب، من اسماء الجرذان او الفئران العرب، فعرب يعني فأر. ارسى عين سيل الفئران، ولا السيل اللي هدم العرم، السد اللي كان اسمه العرم، ولا الوادي اللي كان ماشي فيه الماء يبقى اسمه سيل الذي كان اتى الماء في وادي العرم؟ ما تفرقش معنا في شيء، الثلاثة صحيحة لغة. ايه اللي حصل يا اخواني؟ ان رب العزة سبحانه وتعالى سخر او ارسل عليهم الجرذان الفئران، اكلت ونخرت في الحوائط اللي بنينها للسد. طب تخيلوا المياه بضغطها موجودة، السد منيع، تاكل شوية مش اشكال، شوية مش اشكال، شوية مش، لغاية لما توصل لحد يبقى فيه ايه؟ ضعيف جدا المانع، او السد ضعيف، والضغط اللي جاء من المياه ضغط ايه؟ ايه اللي يحصل؟ كل السد ينهدم والمياه تجتاح كل الاراضي. تخيلتوا المنظر ولا نرسم مرسومة في العقل؟ ها؟ يبقى هم عملوا سد عالي جدا، حجزوا فيه المياه، وده مصدر زي ما بيقولوا يعني الحضارة، حضارتهم كانت في التكنولوجيا دي، بحيث ان عوز المياه في اي وقت بيقول لك كان فيه ثلاث ابواب، يفتح الابواب العليا خلاص يسقوا ما شاء الله لهم ان يسقوا، اسبوع اتنين شهر شهر ونص، طيب خلص منسوب المياه في العالي، يفتح الابواب اللي بعدها، الابواب اللي بعدها، الابواب اللي بعدها، تخيل ازاي؟ لغايه ما على كل السد يكون المنسوب الماء زاد ويملوا السد تاني، فيبقى تبقى المياه عندهم طول العام ولا عناء في ايصال الماء الى الارض، مفيش عناء، مفيش مشقه، لا مواتيرها تضخ ولا حاجه، مجرد بس يفتح الباب يوم ينزل الماء يسقي الاراضي كلها. ما كان يخطر ببالهم ولا يعرفون، كما لم يعرف الجن ان الارض اكلت عصا سليمان، لا يعرفون ان الجرذان اكلت جدار السد. فلما اكلت الجرذان جاء الماء اللي هيملى، طبعا الكلام ده كله منسوب الماء عمال يقل يقل يقل، والجرذان شغاله شغاله شغاله شغاله، جه الموسم اللي هيتملي فيه الماء، فالماء جاء بايه؟ بقوته، ده وقت ارتفاع منسوب الماء، ده اعلى منسوب في وقت اللي بيحصل فيه المياه، فوجد سدا هشا، يبقى المياه جايه جديده والسد هش، هدم السد كله. طب والمياه تروح فين؟ ما معدش في سد، انهدم، تجتاح الاراضي، تفسد كل الزروع والثمار. قال الله عز وجل فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين، ما كان في جنتين عاشوا فيهم عمرهم كله، عاشوا فيهم سنين طويلة، ما كان يخطر بالبال أبدا ان فيه لحظة سيدمر فيه هذا الامر تدميرا. ودي المسألة لازم نفهمها كويس جدا، امهال الله لنا لا يعني الرضا، ما احنا عايشين والسد العالي بيأتينا بالماء وزراعة والدنيا ماشية وزي الفل، ايه هتيجي لحظة هتدمر تدميرا ان لم نعد الى الله سبحانه وتعالى، لحظة لحظة احنا منتظرين فيه الخير. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرا ممطرنا، نفس الكلام، قالوا ده المياه اللي جاي اللي هتملى السد ونعيش بها السنة كلها زي كل سنة. قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين، الجنتين اللي كانوا تمشي وماشيه تدلع وشايله المقطف وتاخد الثمار، اتبدلت الجنات بجنتين ولكنها ليست من الثمار والزروع المعهوده، بجنتين بدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي اكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. ايه الاكل الخمط وايه الاكل وايه السدر؟ السدر الثاني معروف مش كده؟ السدر اللي هو ايه؟ معلش احنا بدأنا من الاخر نبدا بما تعرفون عشان نعصر الطريق. ايه السدر دوت؟ النب. مين يعرف وصفه عامل ازاي؟ او ايه ثاني؟ دي شوك؟ ملوش شوك؟ وشيء من سدر قليل. وشيء من سدر قليل. أي هذه الثلاثة المأكول؟ هو السدر. طب من ايه التالت عشان نفهمها بس؟ ذواتي اكل خمط. الخمط ده وصف للاكل، اكلها خمط. خمط زي ما بيقول ايه، ثوب خز، ثوب حرير، اكل خمط. فاكرين في النحو اكل خمط؟ اكتب لي عبد الله عندك اكل خمط كمثال من الامثله الاجروميه اللي احنا بنكتبها. ذواتي اكل خمط، والخمط قيل هو شجر الاراك. ايه رايك في السواك اللي في ايدك ده؟ يتاكل؟ ها؟ اكل خمط. وقيل الخمط كل شجرة مرة، كل شجرة مرة ذات شوك، كل نبت فيه مرارة لا يمكن اكله يسمى خمطا، يسمى خمطا. كل شيء تغير الى ما لا يشتهى، يعني اللبن لما يتغير نسميه خمط، ما عادش يشرب خمط، نتقرف منه، يتغير طعمه وريحته فما قدرش نشربه. فبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل. ذواتي اكل يعني ايه؟ صاحبة مأكولات، ولكنه اكل ايه؟ خمط، ما بيتاكلش، مر. واثل، الاثل هو شجر الطرفاء. شجرة الطرفاء دي يا شباب شجرة ملهاش اوراق، عروق بس، يمكن شفتوها في التلفاز طالع عروق عروق عروق عروق كده، ها، سيقان وفروع ومفيش اوراق. واثل وشيء من سدر قليل. المأكول الوحيد في الثلاثة اللي هو ايه؟ وهذا قليل، وثمرته ضعيفة، وتحتاج لعناء لنزع ما عليها. ما كانت الدنيا كويسة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النعم يا اخواني تحتاج الى شكر، وشكر الله عز وجل بعبادته افراد ودول وامم. الامم دي هتعبد الله وشرعها هو دين الله، ربنا هيبقى عليها النعيم. الامم دي هتبدل شرع الله عز وجل وتبدل دين الله وتعبد سوى الله وتتوجه الى غيره وترجو سواه، ستدمر تدميرا، ويبدل هذا النعيم شقاء، ويبدل هذا الخير عذاب. خلي بالك مسألة مهمة جدا، نفس الكلام على مستوى الفرد مش مستوى الأمة وبس. ربنا واحد ربنا مكرمه وأكرمه الله سبحانه وتعالى ومديله مشروع ما شاء الله، وعايش وأولاده في خير وفي سلام وفي أمان، طقت في دماغه نكبر المشروع بقرض ربوي. يا ابني دي فيها مخالفة، دي فيها إعراض عن شرع الله، ما انت مستور توسع عليه، وإلا يحصل ما نكبر بالحرام ما ينفعش، يبدأ يدخل في باب الحرام، تنقلب بالدنيا خالص بالنسبة لك. بعد ما كان عايش في نعيم ومستور ويجلس وسط أولاده واللقمة هنية ولها طعم، فجأة يجد الأمراض تزاحمت عليه والمشروع بدأ ينهدم ويدمر تدميرا. ده بالضبط زي سد مهل، كانت الدنيا بخير وبياكل وبيشرب وبيزرع وكل حاجة، وفجأة دخل في الحرام. وهكذا ألها هذا النعيم وأنساه شكر الله وترك الصلاة وأهمل في الفرائض ولم يخرج زكاة مال، تنقلب الآن. يبقى الكلام ده للأفراد وللدول وللأمم. شكر تزيد النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. كفر تزول النعم، تزول النعم، ولا ينفعك بقى سد ولا نهر ولا الكلام ده، كل ده ما ينفعش، بالعكس يجعله مصدر النعيم هو هو مصدر الشقاء. يعني ايه اللي دمرهم كده؟ يعني لو ما كانش عندهم سد كان هيحصل اللي حصل ده؟ كان يعملوا له حساب، مش كده؟ كان يعملوا حساب. لكن هم مطمئنين ان ده مصدر نعيم والسد بكذا، وخلاص ياتي الدمار من حيث امنتم حيث انكم لم تشكروا. قال تعالى وبدلناهم لجنتيهم جنتين. طب بالله عليكم، ارض فيها شجر عباره عن عروق والثمره اللي بتطلع مره، خلي بالكم. والسدر شيء يسير يسير لما تلاقي شجر سدر كده، دي تسمى جنة ولا خرابة؟ ها نسميها ايه دي؟ ما خرابة نسميها اي حاجة. قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين. الرب سبحانه وتعالى قال جنتين وسمى دول الجنتين بعد ما بقى فيهم أف وأكل خمط وسدر قليل، سماها ايه؟ سماهم جنتين. ليه؟ قال لك من باب المشاكلة، جنتيهم جنتين، ها جنتيهم جنتين. يعني انا اقول لك انا مديك ثوبين ما شاء الله فاخرين ثمن الواحد فيهم 500 جنيه يبقى الاثنين بألف، حافظ عليهم حافظ عليهم احسن اخدهم منك، ما حافظتش عليهم وجاي مبقع وعليهم هاتهم، ها واديتك ثوبين مرقعين بدلا منه، اقول لك بدلتك بثوبيك ثوبين، هو ده ثوب اللي بيدهولي ده المهلهل المقطع ده، ولكن من باب المشاكلة، وهذا مزيد لهم في العذاب. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. كلمة قليل دي وصف الايه؟ الناس قالت للسدر وقالت للثلاثة دول كلهم أكل خمط قليل وأثل قليل وشيء من سدر قليل، فهمتوا ازاي؟ يبقى أكل خمط وأثل وشيء من سدر كل دوت كان ايه؟ يعني الأصل ان مفيش حاجة، ولما تلاقي حاجة تلاقي شجر الطرفاء وتلاقي الأكل الخمط وتلاقي السدر القليل، واضح؟ ذلك جزيناهم بما كفر، اللي انت سمعته ده بسبب كفرهم لنعمة الله، ده تحذير، ده تحذير اللي انت سامعه ده بسبب ان هم كفروا نعمة الله. ذلك جزيناهم يعني عاقبناهم به لما ايه؟ بما كفر. بقى دي بقى ايه؟ سببي، يعني بسبب الكفر، ما المصدرية، ما كفروا يعني كفرهم، خلاص ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. ده بقى من كمان رحمة الله انه بعد ما يذكر العقوبة يبين لك ليه، لا وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجازي الا كفور. هل مر بك في التاريخ ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عقوبة كهذه بقوم شاكرين؟ لا والله لا يجازي هذا الجزاء السيء الا بابن كافر. ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجازي الا الكفور. السؤال هنا لتقرير هذا المعنى انه لا يجازى بهذه العقوبة السيئة الا من كفر النعم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين. ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أسئلة على ما أخذنا اليوم؟ أسئلة طبعا لسه قصة سبق ما خلصتش ولكن عشان الوقت. ما معنى الكلمات التالية؟ غدوها رواحها القط، غدوها رواحها القط، يزغ يزغ ومن يزغ، محاريب جفان جفان جواب، دابة الأرض. الكلمات كثيرة اليوم. دابة الأرض من سأته خر بلدتهم طيبة. يعني طيبة؟ تؤتي ثمارها وليس فيها آفات، طيبة. سيل العرم، خمط، أفل، سدر. اليوم الجزء اللي خدناه مليء بالكلمات، مليان بالنسبة لنا مش عارفين عربي، لكن بالنسبة للعرب، بالنسبة للغة العربية اللي اتكلمنا عنها بالأمس، حد عمل حاجة؟ حد عمل حاجة؟ طيب ان شاء الله يبقى فيه يوم لا يسمح فيه التحدث الا باللغة العربية كخطوة مبدئية ان شاء الله تعالى للزوم لغة العرب. اي الايام تحبون؟ اي الايام تحبون؟ الجمعة حاجة بيجي عم ولا عشان يتفق وجود الطعام ويبقى الاكل على الطعام باللغة العربية؟ الايام كلها في الاول واحدة واحدة خلاص. غدا ان شاء الله تعالى، غدا، بس تتكلموا لا تصمتوا، تتكلموا لا تصمتوا. طيب معنا الان لسه درس المصطلح، مش تسئلة ولا مش نص ساعة ثلث ساعة. شوف شو قريبة إن شاء الله. هنسى ستة، الساعة ستة وربع. وده مش محسوب ده. ها المناسب، اللي مش مناسب دي درس مصطلح الآن يرفع يده. اللي مش مناسب. ما فيش حد رفع ايده يا اخي، انت هو واحد بس رفع ايده، الشيخ عبد الرحيم وعبد الرحيم معذور عليه. طب اللي مناسب يرفع ايده، المناسب نكمل المصطلح ده. الباقيين بيحضروا ما بيحضروش اصلا. طيب مناسب ان شاء الله. اللي سكت انت مستعجل شخصيا. طيب تعالى كمل، مش اليوم اخر يوم؟ طيب يبقى قطعنا شوطا في البيكونين. اتفضل. قول سؤال الدهات الدالة. يلا تعرف هذا 1 مايو 1/5 اوراق الامتحان، امتحان سورة الاحزاب، نتيجة سورة الاحزاب. ده بترتيبهم ولا ده ترتيبه شوية؟ ترتيبهم؟ اتفضل يا شيخ خالد، شوف كل واحد يدير ورقة. هات الورق وانا اعرفها. عبد الله دي مرتي. الازرق الفاتح. طيب النساء مكتسحات كما هي العادة. يو ايه بقى؟ انا اللي اقول يو ولا انت؟ هو يو دي يعني ايه؟ بكرة مش مسموح بيو. الاولى ام عبد الله. وفي عندنا 2 ام عبد الله من الاوائل. ام عبد الله الاولى صاحبه الورقه المكتوب فيها باللون الاحمر والازرق. خلاص اكتبي ام عبد الله كذا. الثاني تامر محمد عزت. الثالث ام عبد الله صاحبه الورقه المكتوب فيها بالازرق الفاتح والدال. الرابع عصام سعيد. في رقم عصام؟ اين عصام؟ انت عصام؟ طيب الخامس وليد محمد عزت. 99.5 تكون الاول. مستوى الرفيع 5 من 15. هم تفوقوا عليك بالمستوى الرفيع. ما هم ضفتوا، هم مغيبين 15 من 15. في المستعرف يوم غيبين 15 من 15. السادس او السادسة ام عبد الرحمن، ومعها مكرر احمد بدر. فينا احمد بدر محمد احمد في احمد بدر تاني عندنا مش كده احمد بدر محمد السابع رامي عبود واحمد السيد مستر مين احمد السيد مكتوب مش مشتوري هو اللي كاتبها غلط مشتوري الثامن احمد عبد الفتاح التاسع احمد عبد الحميد وين احمد عبد الحميد اين احمد عبد الحميد حسن تبع المجموعة بتاعتكم برضك طيب العاشر ابو البراء الحادي عشر محمد سعد الدين من محمد سعد الدين ايه محمد سعد الدين طيب فين اخو محمد يا مرحبا طيب مش سامع طيب ترجعهم ان شاء الله فين هنا اللي مدين على اسمهم هنا يرفعوا ايديهم مدين على اسمهم هنا يرفعوا ايديهم طيب نجيب لكم الجوائز مالية تلتوية توزع كده ولا عينية مالية طيب ماشي عم تابع يقول لك جرفنا كتب يا اخي طيب الاوائل ياخذون جوائز عينيه ان شاء الله ياخذون جوائز ماليه ان شاء الله اما الذين لم يذكروا لهم باقي الناس موضوع توقيت لغايه 96 يعني الحادي عشر ده وقت 96 فاحنا المفروض لغايه الحادي عشر ياخذوا المال بعد كده في جوائز بقى الكتب رسائل كده دي حاجه زياده ما كناش الباقيين المفروض ما لهمش لكن ان شاء الله نكون موجود عشان من باب التشجيع يعني اتفضل يا حسين هو عم الحاج اللي كان تبرع فين عم الحاج اللي كان بيقعد هنا اللي تبرع من هو من يوم ما تبرع ما جاش كانت خطه قويه الظاهر طب حد يعرف ابو سيف انت تعرفه مش كده عندكم البلد كان موجود في الجنازه انت تعرفه كان موجود في الجنازه يعني لابس بدله كان بيقعد ورا هنا خالص اسمه ابراهيم مش عارف رجل كريم كان في جنازه والدك وكان مهتم جدا ومتكلم في الجنازه بدله بني مش عارف صفار والله هو ده لو كان هو بدله بني تاني قلم من هديه في عمر طب شوفوا ما بيجيش ليه زي ما اطمن عليه على التليفونه لا مين ده لا واقع حلو على نفسه من المهتمين وسالنا عنه ساب 200 جنيه جوائز للاحزاب بس لازم اخ سيد بس عشان ما ننساش يم الكمبيوتر يا رحمه اخ سيد فين يلا اشتغل مش ده محسوب الصاره فيه حاسبين بس هل مصطفى كان بيضاف على الكل؟ ايوه بيضاف على الكل. امال ايه؟ ازاي ما عملنا كده؟ مثلا واحد جاب 99 وضاف المصطفى الواحد المستوى الرفيع يرفعه طبعا. بيضاف. سؤال من الاسئله. ده عرف التعبان بتاعنا. عرف الشيخ سيد غير كده. عرف الشيخ سيد غير كده. لا لا تجيبوا عجب كتير كتابه في المحشر دي جالوا حرب صوتي ومرئي يقولكم ان شاء الله مخصصين بس اللي جاءوا نصف اللي من دي أجسام بعد الدرس بعد الدرس لو سؤال ماشي انت تجمع حول الجمع ما تستنى الجمع.